إخوة الإيمان والإسلام وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم قد فرغوا من دائرة في السماء. أما الآن فتلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب السلطاوي، يقام بعد هذه الصلاة التي يأذن فيها الشيخ عبد الله عطية بيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم الفاتح.